بين رجل مسلم دان توحي مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى نحو وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح Allah.